ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيدنا وإياكم لأمثال هذه الليالي ونحن نتمتع بالإيمان والعمل الصالح والصحة والسلامة. نعم نعم صحيح سنة هي سنة في عيد الفطر، وهو أن الإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد يأكل ثمرات وترا كم؟ ثلاث، لا واحدة لا، لأن أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات، والتمرات جمع، وأقلها ثلاث، لا سيما إذا قيل وترا فلا بد من الثلاث. إذن أقلها ثلاث، وإن زاد خمس، سبع، تسع، 11، 13، 21، يصلح؟ أين؟ المهم أن يقطعها على وتر. طيب، هل كلما أكل الإنسان تمرا في غير هذه المناسبة يقطعها على وتر؟ يعني بمعنى هل نطلب من كل إنسان يأكل التمر أن يقطعه على وتر؟ نعم؟ لا. طيب، هل ينبغي للإنسان أن يقطع كل شيء على وتر؟ نعم، يعني لو أكل طعاما هل نقول كل ثلاثة لقماء؟ ثلاثة؟ لا، ما هو مشروع. بعض الناس الآن يطيبك في يدك، يطيبك مرة ثم مرة ثم تقول أوتر. لا، من قال إن هذا سنة؟ لكن يحب أن يزيده من الطيب فيقول أوتر، ولكن هذا لا أصل. أنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه الأمور. فأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فليس هذا على عمومه، لكنه عز وجل وتر يحكم شرعا أو قدرا بالوتر. فمثل الصلاة إيش؟ وتر ولا لا؟ نعم وتر. في الليل نختمه بوتر التطوع، في النهار نختمه بوتر المغرب، الأسبوع أيام الأسبوع وتر، السماوات وتر، والأرض وتر. لا، فالله عز وجل يخلق ما يشاء على وتر ويحكم بما يشاء على وتر. وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله عز وجل، وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها على وتر، احسب التمر الذي تأكل لتقطعه على وتر، احسب الشاه الذي تشرب لتقطعه على وتر، وكل شيء خليه على وتر. هذا لا أعلم أنه مشروع. طيب، هذه أيضا من السنن التي تفعل في عيد الفطر خاصة، ألا تأتي المسجد حتى تأكل تمرات وترا. وبعض الناس ولا سيما العامة ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد، ينقلون التمر ليأكلوه في مصلى العيد ولا يأكلونه حتى تطلع الشمس، فيقيدون هذا الأكل بزمن ومكان. الزمن متى؟ بعد طلوع الشمس، والمكان مصلى العيد. وقد سبق لنا أن كل إنسان يخصص عبادة بزمان ومكان لم يرد به الشرع فإنها بدعة غير موافقة للشرع. يلا نقرأ. يلا أسئلة ولا قراءة؟ أسئلة. هذا العام لن تجتمع الجمعة والعيد. أسئلة. أعتقد خلاص كلام عروس. نعم أسئلة.

لا، لأنه جاهل لا يدري. طيب، أكل وشرب ولما خرج وجد الناس قد خرجوا من الصلاة، صلاة الفجر، لكنه حين أكل وشرب يظن أنه في الليل، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. طيب، رجل في جدة سمع أذان مكة فظنه أذان جدة فأكل، ولما أكل تمرة أو تمرتين سمع أذان جدة، إيش تقولون؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. ولهذا قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في الساعات، فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا، ثم بعد أن أفطروا طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم كانوا جاهلين، ما علموا. طيب، في الحج رجل كان محرما كاشفا رأسه، صح ولا لا؟ كان محرما كاشفا رأسه، صح؟ صح. لكن مع حر الشمس غطى رأسه، يظن أن ذلك جائز، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه جاهل. طيب، اقرأ هذا السؤال. طيب، اقرأه، ما في مانع. فضيلة الشيخ، أحد الباعة وضع لوحة تقول: فطرة على حسب فتوى الشيخ محمد بن عثيمين، فهل لديكم علم بذلك؟ أنتم تعرفون أن التجار لهم وسائل في الدعاية، ومعلوم أنه إذا قال هذه فطرة على حسب فتوى فلان فالناس سوف يقبلون عليه حسب ثقتهم بهذا الشخص. والحقيقة أنني كاره ذلك. أنا جاء لي ناس وأنا في عنيزة قبل أن أجي هنا بكيس مكتوب عليه فتوى مني، وأوصيت الذي الواسطة اللي بيني وبينهم أن يتصل بهم ويمنع هذا، وقلت لا تكتبوها على الأكياس لأن هذا فيه شيء من الإهانة. الفتوى فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الأكياس إذا أفلغ ما فيها سوف ترمى بالأرض، وفيها البسملة آية من آيات الله. وقلت إذا كان ولا بد فاجعلوا ورقة في وسط الكيس في الرز، ما في مانع. لكن قال لي هذا الوسيط: إنهم يقولون قد طبعنا شيئا من هذه الأكياس. على كل حال، أنا أخبركم الآن من هنا أنني كاره ذلك ولا وما أحببته. وأما تقديرها بكيلو ومائة غرام، وقد ذكرنا في كتابنا مجالس شهر رمضان أن مقدار زكاة الفطر كيلو وأربعون غراما، فهذا لا تناقض، لا سبيل التناقض. حتى لو جاء واحد وقال إن مقدار الصاع كيلو ونصف، أو جاء آخر قال مقدار الصاع ثلاث كيلو، فلا تناقض، لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم للوزن. خليكم معي يا جماعة، لا تظنوا هذا التناقض. الكيل يعتمد إيش؟ على الحجم لا على الوزن. رب شيء كاليد المجموعة هكذا، يزن شيئا كبيرا إذا كان هذا الشيء الذي كاليد المجموعة ثقيلا والآخر خفيفا. ولذلك وزن التمر لا يمكن أن يكون كوزن البر، ووزن البر لا يمكن أن يكون كوزن الرز، ووزن الرز أيضا بعضه مع البعض الآخر لا يمكن أن يتفق. انتبهوا لهذه المسألة. الحبوب ربما تتأثر بالجو، إذا كان الجو رطبا ربما تمتص من هذه الرطوبة فيزداد وزنها، وربما تمتص فيزداد حجمها. فالمهم أننا إذا قدرنا زكاة الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن هذا التقدير عام في كل شيء. لماذا؟ لأن العبرة بالكيل، العبرة بالكيل إيش؟ الحجم دون الوزن. فإذا قدرناه بالبر الرزين بألفين وأربعين غراما وجاءنا رز أثقل منه، يجب أن نزيد الوزن في الرز ولا لا؟ يجب أن نزيد الوزن في الرز. نقول إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراما يجب أن يزاد هذا. كذلك لو جاءنا رز أخف من الأول، أثقل من الأول، يجب أن نزيد الوزن. كلما كان الشيء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزاد وزنه. هذه قاعدة افهموها. ولذلك لا يمكن أن نقدر للناس الفطرة بوزن معين في كل الطعام، لو فعلنا ذلك لكنا مخطئين. فإذا قال قائل كيف نعلم هذا الشيء؟ قلنا قس الكيل الصاع النبوي، قسه أولا ثم كون إناء يتسع لهذا الكيل ثم قدر به الفطرة، سواء ثقل وزنه أم خف، لأن المقصود لأن المعتبر في الكيل هو الحجم ولا لا؟ طيب ايش؟ يلا هات. فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول لأجل الله إذا أراد منك شيئا ولم تعطه إياه قال لك ذلك؟ كيف؟ طيب فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول لأجل الله إذا أراد منك شيئا ولم تعطه إياه قال لك ذلك؟ ما قال ها؟ يعني السائل يسأل فيقول أعطني الله ها؟ أي يعني هذا يسأل يقول إذا قال السائل للمسؤول أعطني لأجل الله أو أعطني لله هل هذا جائز؟ والجواب نعم هذا جائز إذا كان السائل صادقا. أما إذا كان السائل مستكثرا للمال فهذا لا يجوز له السؤال مطلقا. لكن إذا قال أعطني من أجل الله أو لله فالمعنى أنك لا تعطيني إلا مخلصا، لا تعطيني لنفسي أو لأجل الرياء بل لله عز وجل. نعم. سائلة تسأل فتقول أفطرت في رمضان عام 1403 ولم أعلم كم يوم بالضبط، ولكن لا تزيد عن 15 يوما ولم أقضها حتى الآن، وكان سبب إفطاري هو انشغالي في الامتحانات والاختبارات ولم أستطع التركيز أثناء الصوم، فهل علي أن أقضي وأكفر عن الصوم وما هي مقدار الكفارة؟ نعم. أولا أن هذا الذي حصل من هذه المرأة وهو تأخير السؤال عن عبادة من فرائض الإسلام يعتبر خطأ عظيما، وهو وارد من كل إنسان. يجي واحد يسألك يقول أنا حجيت منذ 20 سنة ولكن ما سعيت إلا 5 أشواط، كيف منذ 20 سنة توك تسأل؟ أنا لا أعذر الإنسان بهذا أبدا، إلا أن يكون هنا إلا أن نجعل المبرر صحوة الناس اليوم. الناس بالأول ما يقدرون الشيء ويأخذون الأمور على ما هي عليه، لكن لما بدأت الصحوة ولله الحمد وصار الناس يتساءلون صاروا يسألون عن عبادات أخلوا بها منذ أزمنة طويلة. هذه المرأة تقول إنها تركت الصوم في عام 1403 كم لها؟ 7 سنوات. تفريط في الواقع. فالواجب عليها أولا أن تستغفر الله عز وجل عن هذا التأخير، تأخير السؤال. وثانيا نقول القاعدة الشرعية التي يجب على كل طالب علم أن يفهمها، أن العبادات المؤقتة، أن العبادات المؤقتة لا تصح قبل وقتها ولا بعده، لا تصح قبل وقتها ولا بعده، إلا إذا كان تأخيرها عن الوقت لعذر شرعي فتقضى بعده. أفهمتم القاعدة الآن؟ العبادات المؤقتة لا تصح قبل وقتها ولا بعده، إلا إذا كان تأخيرها بعده لعذر شرعي فإنها تقضى. أفهمتم القاعدة الآن؟ طيب، وش الواجب عليكم أن تقولوا؟ أن تقولوا ما الدليل؟ الواجب أن تقولوا ما الدليل، لأن هذه قاعدة مهمة. الدليل على أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا صليت الظهر قبل زوال الشمس لم تصح، ليش؟ لأنه ليس عليها أمر الله ورسوله. وإذا أخرت الظهر إلى دخول وقت العصر بلا عذر لم تصح، ليش؟ لأنه ليس عليها أمر الله ورسوله. طيب، صليت الفجر في الثلث الآخر من الليل تصح ولا لا؟ لا تصح. صليت الفجر بعد طلوع الشمس لا تصح. الدليل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الدليل على أنه إذا أخرها عن وقتها لعذر فإنه يقضيها؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وعلى هذا فعندنا رجلان، أحدهما أخر صلاة الفجر حتى طلعت الشمس عمدا وهو يقظان وليس له عذر، فقام فصلى، ماذا نقول؟ صلاته باطلة مردودة. آخر قام من النوم بعد طلوع الشمس وليس عنده من يوقظه، والساعة المنبه نسي أن يفتحها أو أخطأ في تركيبها أو نبهته ولكن كان مستغرقا بالنوم كثيرا فلم يفكر أنها تنبيهه فأغلقها ثم قام بعد طلوع الشمس وصلى. ما تقول في صلاته؟ صحيحة، لأن تأخيرها هنا إيش؟ لعذر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط. الأول الذي أخرها بلا عذر نقول لو صلى ألف مرة لم تقبل، والثاني نقول تقبل لأنه أخرها لعذر. هذه المرأة السائلة التي تقول إنها تركت الصوم من أجل الامتحان، هل تركها الصوم وتأخيرها إياه عن وقته من أجل امتحان عذر ولا غير عذر؟ طيب، إذا كان غير عذر فإنها لو قضت صومها لم يقبل منها، بل هو مردود عليها، وحينئذ ليس عليها إلا أن تتوب إلى الله وتعمل صالحا وتكثر من الاستغفار والنوافل، فلعل الله عز وجل أن يكفر عنها. أما قضاء فلا تقضيه. نعم. فضيلة الشيخ، قول شاعر بين الناس. نعم يلا. وهو لا سلام على طعام، ما صحة هذا؟ لا سلام على طعام يعني مصافحة ولا باللسان؟ أيه. طيب أما المصافحة على الطعام فلا أحد يصافح على الطعام، إذا دخلوا الناس يأكلون يصافحهم كل واحد يصافحهم ما حفاعل. ولا أظن السائل يريد هذا، الظاهر أن السائل يريد هل إذا دخلت على قوم يأكلون تسلم عليهم أو لا، هذا الظاهر. فنقول إن سلمت فلا حرج، وإن تركت فلا حرج. إن سلمت فقد دخلت على قوم، ومن دخل على قوم فليسلم عليهم، وإن تركت فلا حرج، لأن هؤلاء القوم مشتغلون بالطعام بالأكل، وأنت لو سلمت ربما تشغلهم برد السلام، لا سيما إن كان إذا سلمت قلت وشلونكم كيف حالكم وشلون أولادكم هل نجحوا في الاختبار هل فعلوا تلهيهم. فالحاصل أن السلام على الآكل لا بأس به، لا بأس به، لكن ربما تدخل على قوم لا يعرفون عن هذا الحكم شيئا، ولو تركت السلام لظنوا أنك هاجر لهم، وحينئذ يترجح جانب إيش؟ جانب السلام. نعم. سائلة تسأل تقول اشترى زوجي شقة وصارت ملكا له، وسوف يؤسسها لتكون بيتا نعيش فيه، حيث أننا لا بيت لنا حتى الآن، فهل هذه الشقة تكون حقا لي ولم تدخل ضمن الميراث؟ وإذا أراد أن يكتبها لي باسمي في حياته فهل في ذلك شيء؟ وكذلك الأثاث الذي سيضع فيها هل يكون حقا من حقوقي؟ هذه حكومة بارك الله فيك عند القاضي، عطنا غيرها. سائلة تقول أنا معتكفة وكنت أبحث عن أخت لي أحببتها في الله، كنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات، واليوم قدر الله لي أن رأيت أخواتها وأرادوا أن يذهبوا بي إلى بيتها لرؤيتها، وإذا لم أراها اليوم ربما لا أستطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة، وهي لا تستطيع أن تأتي للمسجد بسبب الحيض، فأرجو إجابتي الآن، وهل يعتبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتها ضرورة؟ أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف المسنون على اسم المسنون، يعني لو أن الإنسان أبطله بدون أي عذر فلا إثم عليه. الآن اعتكاف العشر الأواخر سنة لا شك فيه، لكن لو أن الإنسان خرج من المسجد وأبطل الاعتكاف فلا شيء عليه، لأنه سنة، والسنة يجوز للإنسان أن يدعها ولو بلا عذر، لكنه لا ينبغي أن يدعها بلا عذر. وهذه المرأة التي تقول إنها تحب أن تقابل أخت الله في الله، ولكن ذلك لا يتسنى لها إلا إذا خرجت من الاعتكاف، نقول لها الأفضل أن تبقى في اعتكافك، وإن خرجت فلا حرج عليك، ولكن الاعتكاف يبطل، لأن الخروج لغير ضرورة في الاعتكاف يبطل الاعتكاف. نعم. أصبر يا أخي. طيب أما بالنسبة للمسابقة يا إخواني فستكون إن شاء الله سيكون قراءة الأجوبة وتسليم الجوائز في درس الفجر إن شاء الله تعالى، والله الموفق.